وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، الحبور الفرح والسرور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم فضلا من الله جل وعلا ونعمة، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم سرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المرتض إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. سأل الله جل وعلا يجعلنا من الذين نظروا إلى باطن الدنيا وعملوا لآخرتهم ففازوا بكرامة ونعيم وسرور وتكريم من ربهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.